وهذا سؤال آخر يقول السائل: السلام عليكم، أحسن الله إليكم، بماذا تنصحون من يريد أن يتمذهب بالمذهب الحنبلي وجزاكم الله خيرا وعليكم السلام؟ أخي، نصيحتي إليك ولغيرك، نحن لم نطالب باتباع مذهب من المذاهب، لا المذهب الحنفي ولا المذهب المالك ولا المذهب الشافعي ولا المذهب الحنبلي، بل نحن مطالبون باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باتباع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أصحاب المذاهب المعروفة كلهم قالوا: لا تقلدوننا، وخذوا من حيث أخذنا. فيا عبد الله، أنت مطالب باتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقبل هذا يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه نصيحتي إليك، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.